قد يكون دينا فاسدا. لكن الشاهد لا بد لكل آدمي من اجتماع، رقم واحد، المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، ولا بد في كل اجتماع من طاعة ودين. النتيجة اللي هو عايز يقولها، فكل دين وطاعة لا تكون لله فهي باطل، وكل دين سوى الإسلام فهو باطل. أي بقى اتفاق عام وقوانين عامة تجمع أي تجمع بشري غير الإسلام، طالما دلوقتي احنا في خلاص بعد مجيء النبي صلى الله عليه وسلم، بعد الرسالة الخاتمة، يبقى الخاتمة، يبقى أي حاجة غير كده، ما يبقى غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ورجع قال إن في ناس، وده واقع بقى للأسف، وده زي تأصيلات بعض الإسلاميين، فإذا لم يكن مقصود الدين إلا جلب المنفعة في الحياة الدنيا ودفع المضرة، يعني الناس متصورة إن أهم حاجة إن إحنا نجيب منافعنا. طب ما أنتوا كده يا جماعة أيها اللي ما تدعون أنكم بتتكلموا عن الإسلام ودفع الإسلام، ومش مهم الدين وأهم حاجة المنافع والمصالح والمفاسد من غير الدين والتوحيد دلوقتي، طب أنتوا فرقتوا يعني غير المسلمين. فبيقول فليس لهؤلاء في الآخرة من خلاق. يعني طب يعني فين الآخرة، فين الدين؟ ثم قال بعد ذلك وهؤلاء المتفلسفة ومن سلك سبيله من المنتسبين إلى الملل، في ناس في المسلمين كده واليهود والنصارى، يجعلون الشرائع والديانات من هذا الجنس، أي لوضع قانون تتم به مصلحة الحياة الدنيا، ولهذا اسمع بقى لا يأمرون في القوانين دي بالتوحيد. هم شالوا قضية التوحيد، لا ده من أمين. لا يأمرون فيها بالتوحيد وهو عبادة الله، ولا بالعمل للدار الآخرة، ولا ينهون فيها عن الشرك. أمال بيأمروا بالإيه؟ بالعدل والصدق والوفاء بالعهد، واللي من عندي بقى دي، وتبقى كويس وبتدافع مش عارف عن إيه. طيب هو فين التوحيد الأول؟ يعني المفروض ده حاجات كويسة، الوفاء بالعهد والصدق دي مبنية على التوحيد، مبنية على اتباع، ده المبنى وده الأساس. لما بتشيل الأساس هذه تسقط، دي سراب بقيع يحسبه ظمأنه بقى. ولذلك يسوغون التأله، أي حد يبقى عابد سواء مخلص أو مشرك يسأل عليه إن هو بيعبد وكويس وبتاع، وفي مكان تاني غير قاعدة في المحبة في كتاب آخر قال ذلك يجوزون للرجل أن يتمسك بأي ناموس كان ولا يوجبون اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يبقى إذا النص الأول من الدرس اللي هو مركزية التوحيد، إن الخلل لما بيحدث فيه، بيحدث في قضية التوحيد، المبنى بيتبنى غلط. كل المبنى حتى لو فيه شبابيك كويسة وأبواب كويسة وألوان كويسة، لكن هذا ينهار ليس على أساس متين، ده على جرف هار، بينهار لأنه ليس ثابتا، ليس مبنيا على أساس التوحيد والإيمان. فلما بتقدم أي قضية وتدافع عن أي قضية، يعني أصبح هناك تحول إن أنت عايز تبحث عن مشترك إنساني. طب والتوحيد؟ طب قضية الحق والباطل؟ ولماذا جاءت الرسل؟ ما قال ده يا جماعة إيه في الآخر؟ ما قال ده اللي هو وصلوا له دلوقتي، إن هو إيه؟ يعني لو شدينا خط الكلام ده للآخر، الناس متجمعة، طب الناس عايزة قانون، عملوا إيه في الآخر؟ قالوا خلاص العبادات كل واحد يعبد ربنا زي ما هو عايز، سامع حاجه تعبد ربنا، يعني ربنا بدا صنم بوذا المسيح، المهم تعبد، يعني ما تبقاش اوعى تسيب العباد، ده بيعبد خلاص، ده في العبادات. وفي العلاقات الاجتماعيه اهم حاجه تسمع الكلام، نحط احنا بقى قانون مع بعض، نقعد كده ونعمل مجلس ونحط قوانين، ده مقال اللي هم وصلوا له في الاخر. فهي دي العلمانيه، ما هو مقال اختيارات وصلت لكده، ده مقال الاختيارات. فلما يجي حد يدافع عن الاسلام ويدافع عن التوحيد ثم يقبل بهذا التنظير، طب ما ده طب ما ده هتوصل لنفس اللي وصلوا له، طب انت زعلان مننا ليه؟ طب ما خلاص عبادتك اعملها في مسجدك، وفلان يعمل كل واحد يعمل عبادته في مكانه، والحياه العامه اللي خارج دار العباده بتعبيرهم، اللي خارج دي ما تدخلش فيها الدين، دي بيجمعها المشترك الانساني، ونتفق على حاجه تجمعنا ونشوف مسمى لينا كلنا وخلاص، وتمشي كده، مش هتمشي غير كده. طبعا ده مخالف للسنن اصلا الكونيه، يعني بعيدا حتى لو الناس صدقتهم ووصلوا لهم والاسلاميين سمعوا كلامهم ووصلوا له، ده مخالف للسنن، اصل لا تقوم الساعه حتى يقاتل المسلمون اليهود، سيظل الصراع ممتد ليوم القيامه. ولما كتب الباشا كتاب نهايه التاريخ وخلاص وهنوصل اللي مش عارف ايه، لا هو صدام حضارات، ما تتصورش ان الموضوع هيظل بما تظن، لا لا تزال طائفه تتمسك بالحق الى يوم القيامه. طيب فاللي هي يبقى الخلل الاول انا كنت عايز اتكلم عنه، او التاصيل الاول مركزيه التوحيد، والخلل الاول هو غياب هذه المركزيه في الاطروحات الدعويه. يعني الذي يقدم الإسلام وبناء الإسلام يقدمه بدون مركزية التوحيد، ده بناء مشوه، هذا ليس دين، حتى لو كان البناء مليء ببعض الأحكام التشريعية الحقيقية الموجودة في الإسلام. لا، لا، التوحيد الأول قبل هذا المبنى. الأول اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ باسم ربك، اسجد واقترب. الأول تحط مبنى العبودية، لا إله إلا الله. يعني لذلك يا جماعة لما سورة الحجرات قيل أنها نزلت عمل وفود، وفود جاية، وأرجو أنك ترجعوا تسمعوا عشان برضو الوقت، تسمعوا خطبة لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، هي خطبة لسه يعني حديثة، كانت تعليق برضو على النقاشات والحاجات اللي بتحصل في السوشيال ميديا. الفكرة الرئيسية في الخطبة سريعا، عشان عارف ان اغلب الدروس اللي انا بحيل عليها يعني مش هتروحوا لها يعني ولا حاجة. فالفكرة الرئيسية في الخطبة ان الوفود، قيل انها نزلت عمل وفود، فتخيل وفود جاية تسمع الاسلام بقى لأول مرة، بتسلم اهو داخلة في الاسلام. ايه الحجر التأسيسي، ايه الخطاب الاعلامي المناسب ان يقدم لوفود تسلم حديثا؟ اقرا سورة الحجرات، يعني اقرا سورة الحجرات بهذا التصور، ده خطاب يصلح كخطاب اعلامي تأسيسي يقدم لوفود داخلة في الاسلام حديثا. اول حاجة، لا تقدموا بين يدي الله رسوله، لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي، لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم، وبعد كده الكلام الاخلاقي وتحليل معنى الاسلام والايمان في الاخر. وتاخد بالك بقى، هما جايين وفود، جعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم، المعيار، وضع المعايير، يعني جاي بقى الوان واجناس واشكال مختلفه وداخله في الاسلام، سكون في دين الله افواج. ففي خطاب تاسيسي الان بيقدم لهؤلاء كلهم، الخطاب اللي يصلح خطاب عام ارجع لسوره الحجرات. لذلك اكثر سوره ركزت على معنى اخوه الاسلام وان الاكرم عند الله سبحانه وتعالى التقي، اكرم عند الله اتقاكم، لم تنفي هذه سوره بقيه العلاقات، اكثر سوره جه فيها تنوع، جه فيها شعوب وقبائل وقوم وطائفه ونساء، لا قوم وقوم ونساء من نساء وشعوب وقبائل، وان طائفتان اقتتلوا، والاعراب، تقسيمات كتير موجوده. لذلك الانتماء الكلي للاسلام لا يمنع وجود انتماءات اخرى جزئيه، ولكن القضيه عند التعارض. يعني وجود انتمائك الاسلام لا يمنع انك ليك انتماءات اخرى لوطنك ولوظيفتك ونقابه مش عارف الاطباء والمنتمي مش عارف لايه، لا يمنع هذه الانتماءات، والقبيله والعشيره لا يمنع انتمائك، وحتى حبك لقبيلتك والعرب لا يمنع ذلك. اشكال عند التعارض، قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم، الجانب الاجتماعي، الجانب المادي، واموال اقترفتموها وتجاره تنتشر كذا ومساكن ترضونها، دول 8 اهو، 5 اجتماعي و3 العامل المادي، احب افعل تفضيل اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. طيب نيجي بقى للاشكال الثاني. يبقى الاشكال الاول طرح هذا المبنى حتى لو كان لم يغير في الاحكام التشريعيه، وبيتكلم عن الصدق والاخلاص والوفاء من كلام الايات والاحاديث، ثم يتجاوز قضية التوحيد ولا يربطها بالتوحيد ويقبل هذه الأمور من غير المسلم. ولذلك السؤال مشروع لكن تقبل الإجابة. يعني السيدة عائشة لما لقيت إن مطعم بن عدي بيعمل حاجات كويسة، هي عندها في الدين إن دي حاجات كويسة، بل هي من الفطرة، مش عايز أدخل بقى في التحسين والتقبيح يعني، لكن هي شافت إن دي حاجات كويسة، إنه كان راجل بيأكل الناس وبيعمل أعمال خير، فقالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ده هينفعه؟ هي مستغربة، هو دلوقتي ما عندوش الأساس، بس عمل شوية حاجات في المبنى، سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام، هو ما عندوش الأساس بس عمل أشياء في المبنى، دي هتنفعه؟ لا، ده هينهار. لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، مثلا قال لا، لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. طيب الإشكال التاني بقى، احنا الشريعة بتبنى على مركزية التوحيد، والشريعة ضخمة، وهنا بيأتي قيمة العلماء واجتهادات العلماء وما بذلوه، وان لا يقوم بهذا الدين واحد، لا، التعاونات العلماء والرجوع لكلامهم، وان الانسان لا يستأثر بفهمه ابدا ولا يكون جريئا. انا دايما عندي اشكال مع الشخصيات الجريئه اللي بتدي امور قطعيه، خصوصا في الامور الشائكه الدقيقه، او ان ما عندوش مشوره بيستشير حد من الناس. المهم يعني دي قضيه ثانيه. فالانتقال لأحكام الشريعة بعد تأصيل الفهم الوظيفي للإنسان، أنت فاهم وظيفتك إيه؟ والانتماء الكلي للإنسان الذي يتعارض مع الانتماءات الجزئية كما أصلت، بيضبط هنا التطبيق التشريعي بقى. لذلك مثلا تيجي سورة الحج، ومن معاني الحج القصد والوجهة، لما تيجي في سورة الحج أول إذن بتشريع مهم وخطير زي تشريع القتال، لازم تضبط وجهتك بدل ما يوظف التشريع ده للهوى، بدل ما يوظف للدنيا، بدل ما توظف أحكام الشريعة لمآربك الشخصية وانتماءاتك، لا لله، ليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، ربنا يعلم سورة الحديد مين اللي هيسير في هذا الطريق ابتغاء مرضات الله. فجات في سورة الحج بتبين المقصد الأول، تشرح يعني سورة عظيمة سورة الحج دي، يعني ربنا يقدر كده، هحاول قبل الحج أدي مجلس كده عن سورة الحج، ربنا يرزقني وإياكم الحج والعمرة. ففهم وخطورة الأمنيات اللي بيلقيها الشيطان، بتحرف بالنسبة للأنبياء ينسخ الله ما يلقي الشيطان، طب بالنسبة للعلماء، فهنا مهم التأني، لأن يعني هنا بيحدث في التشريعات لو الإنسان مش ضابطها ومش معطيها، وده بقى اللي أنا عايز أتكلم عنه، الحجم الحقيقي لهذا التشريع. إذا كان الخلل الأول هو غياب مركزية التوحيد في بعض الأطروحات، فالخلل الثاني هو تضخيم بعض القضايا في هذا البناء التشريعي. يعني إذا كان المبنى التشريعي ضخم سعة الشريعة وفي مركز فيها مراكز، فإحنا قلنا بعض الخلل إن المركز ما يبقاش موجود. في خلل تاني إن بعض الـ لو تخيلنا مبنى الشريعة بعض الأدوار أو بعض الحاجات تكون ضخمة. طب أنت ليه عملتها ضخمة كده؟ ده من عندك ولا دي ده اشبه يعني بمعنى ان صح التعبير الخريطه التي جاءت في القران والسنه، يعني دي الاحجام على مراد الله ورسوله للتشريعات دي، ولا انت نتيجه تبنيك للمساله ديت او تبني شيخك او جماعتك او انتمائك للقضيه دي فتم تضخيمها والولاء والبراء عليها. وده بقى معنى مبسوط كتير في برضه كلام شيخ الاسلام، خطوره وضع شيخ او حد او فكره توالي وتعادي عليها لم تكن هي المركز من مركزات الشريعه. يعني الولاء والبراء على الاسلام. فتضخيم بعض القضايا خطر فعلا. يعني بعض اللي حاولوا يقدموا الحته دي لبس شويه معلش. بعض اللي حاولوا يقدموا تصورات اصلاحيه ويقدموا يعني شكل عام للاسلام، قدموا طرح يعني ربنا بيأجر الصادق، يعني بيقع في بعض الخلل لانه بيقدم يعني تخيلوا كده يا جماعه، المولود لما يولد تخيل دماغه تبقى اكبر من الطبيعي، ده مش حاجه كويسه. يعني لما بيحصل، لما نقول مثلا واحد حصل له تضخم في عضله القلب، وده كتير بنشرحه في الادويه اللي بتعالج التضخم عضله القلب، يقول لك ده انت قلبك كبير قوي، دي مشكله، ما هو القلب له حجم، لو تضخم القلب هيحصل مشكله، هيدخل في هارت فيلير اللي هو القلب هيفشل في انه يقوم بوظيفته. فمش كل حاجه يعني تتضخم عن حجمها ده يعمل مشكله. في كتاب نص كده جبته لكم، انا هجيب يعني هنتقد تجربه معينه واوريكم ازاي ان المنطقه دي شائكه وما ينفعش فيها نوع من التعجل، وعايز نوع من التريث والتأني والحكمه وعدم التعصب ليها، لان الموضوع بيكون شائك. في تجربه المودودي وخدها منه يعني واستلهمها منه سيد قطب، وانتقدها ابو الحسن الندوي، وامتداد التجربه دي انتقلت اللي هي المودودي انتقلت بصوره مخففه عند بعض الحركات الاسلاميه، وانتقد الحركات الاسلاميه دي فريد الانصاري. فاحنا عندنا هنا نقدين، نقد الندوي وفريد الانصاري، خلاص، لحركه اسلاميه. هما التقطوا معنا في النقد بديع، وان كان في اشكال هذكره لكم برضه عشان تشوف ان التوازن صعب وخطوره العصبيه الفكره ممكن تكون ليست ناضجه بعد. أبو الحسن ندوي كتب كتاب اسمه بينتقد فيه المودودي، اسمه التفسير السياسي للإسلام، خلاص؟ بيقول في اوله، بيتكلم على خطوره المنطقه اللي هيتكلم فيها وان هي شائكه. هو طبعا قاعد يدي مقدمات، وانا عارف ان اللي بينتقد الحركات الاسلاميه غالبا بيتهم ان هو عنده مشكله في دينه، وان دايما حاصل يعني اي حد هينتقد الحركات الاسلاميه، فربنا يرزقنا السلامه والعافيه. بيقول ايه؟ هذا العمل دقيق وصعب بمقدار ما هو واجب وضروري، فيجب على الذين، هو بيتكلم على اللي هيعملوا عملية اسمها عرض الإسلام للناس، ما هو الإسلام؟ فيجب على الذين يحاولون أن يقوموا بعملية عرض الإسلام وتفهيمه وتقريبه إلى القلوب والأذهان أن يلازموا الدقة على طول الطريق في تحقيق غايتهم وإكمال مهمتهم، حتى لا يتكون، شوفوا بيلتمس الأعذار، على غفلة منهم أو غير إرادة أو غير قصد، مش هطعن في النية دلوقتي، حتى لا يتكون لدى الجيل الجديد الشباب اللي انت الناس اللي انت بتقدم لهم الطرح الاسلام ده الذي يراد تعريفه بحقائق الاسلام وترسيخ عقائدي، لا يتكون لديهم تذوق ديني مختلف عن الذوق الديني اللي كان موجود ايام صحابه النبي صلى الله عليه وسلم. وملخص الكتاب بيقول ان الناس دي يعني جابت حته في الدين موجوده في الدين اسمها الحاكميه، وضخمتها ضخمتها ضخمتها فوق الحجم الطبيعي. لذلك هو قال ملخص يعني قال كده حته سطر في الكتاب بعتبره سطر فارق، يعني بيقول لما قدموا الاله لم يقدموه على انه اله، قدموه على انه حاكم، حتى بيقولها ايه؟ قدموه از لورد نوت از ا جاد. طب ده فين بقيه الاوصاف؟ فين بقيه التاله؟ وكانوا هم بقى مميزين سواء ندوي او فريد انصاري في الحديث عن قضيه معنى التاله، وترجع تقرا لكلام فريد انصاري في جماليه التوحيد، في جماليه الدين، مبحث جماليه التوحيد، وهي اصلا مقاله لوحدها، كلام رائع عن معنى الاله والتاله وسعه الشريعه. خلاص؟ طيب ده نقد ابو الحسن الندوي. نيجي نشوف فريد الانصاري بيقول ايه. فريد الانصاري في كتاب، له كتاب بينتقد برضه الحركات الاسلاميه اسمه البيان الدعوي، شوف وظاهره التضخم السياسي، هو التقط ان في تضخيم لمساله معينه، تمام؟ بيقول ايه؟ بينتقد، كتاب دسم وصعب شويه يعني عشان ما يدخلش عليه مباشره يعني، يعني عايز يقرا انصحه انه يقرا كتيب الفجور السياسي لفريد انصاري. بيقول بينتقد شخصيه ما يعني بدون يعني، بيقول ايه؟ قال الاستاذ معلقا على حديث اللي هو الخلافه، بيقول فهذا الحديث اتخذناه محورا لتفكيرنا ومرشدا لخطواتنا. فريد الانصاري بيقول هو جاب حديث ما وحطه المركز الاوحد وبنى كل الدوائر حوالين هذا المركز فقط. طب المركز ده جابه من بره التشريع، يعني جاب حاجه اسمها الانسانيه زي الغلط الاولاني، او جاب الماده، او جاب المال، لا ده حاجه في المبنى، لكن هي مش المركز الاوحد، هو جعلها المركز الاوحد وقال ده نص كلامه. وده خطأ فعلا، وده اللي بيوقع الناس في بعض، انه يعظم قضيه ويوالي ويعادي عليها، والدين أوسع، الشريعة أوسع من ذلك الأمر. فبيقول والإشكال، كل الإشكال هنا أن الأستاذ حفظه الله جعل هذا الحديث محور تفكيره وأساس مشروعه الإصلاحي. طب شوف بقى الرد في الأنصاري، اللي أنا عندي فيه إشكال برضه عشان التوازن صعب، يعني هنا أنا عندي إشكال مقابل إشكال، يعني الإشكال اللي تقده في الأنصاري صحيح. طب الإشكال اللي بيقوله بقى الدكتور فريد عليه رحمة الله بيقول إيه؟ اللي أنا معترض على الدكتور فريد فيه، والكتاب ده في نقد سريع لابراهيم السكران في كتاب المجريات للتأصيل اللي بدأ بيه الكتاب ده. بيقول مع أننا بينا بما يقطع الشك، راجل بيسوي القطعية، أن المسألة السياسية برمتها ليست أصلا في الدين ولا محورا من كلياته. طب هو يا كده يا كده، والتقط معنى جميل بيقول إن اختزال الدين رد فعل، جبهة دفاعية، عارف أشبه الدين اليساري شوية، اللي هو وده اللي حصل في الفترة الأخيرة، أي حاجة فيها دفاع أو مقاومة أو كده هو ده الحق الأوحد أيا كان دين الذي يقف في هذا الصف، بل الوسيلة أصبحت هي الغاية، حصل عاد على الأصل بالبطلان، عاد على التوحيد بالبطلان. أنت بتدافع عن المسجد الأقصى ليه؟ ما هو أنت حطه ابني المبنى بتاعك صح، لان هذا التلبيس والتدليس على ناس لن ينفعك مع الزمان، لن ينفعك. يقول تم اختزال الدين لمواقف كانه حركه احتجاجيه